حتى نقرأها، وإن كان هذا خارج الموضوع، لكن الحقيقة آلمني كثيرا. هذه رسالة وزعت يقولون وين في الديوانية، ها هاي صفحة يا شيخ، ها صفحة 52. ما عليه، نقف قليلا، اللي عنده الرسالة يفتحها في صفحة 52. يقول هنا الشبهة الخامسة، هذه يعني المؤلف، وأنا يعني ما أعرفه حتى لا يقال أنه بينه وبينه حاجة ولا شيء، لكن يذكر الإمام، يقول الإمام الألباني وموقفه من الإرجاء، فيه رد على كتيب حقيقة الإيمان عند الشيخ الألباني. الكتاب جيد، يرد على الذين يتهمون الشيخ الألباني ويدافع ويذب عن الشيخ الألباني، لكن انظر، جاء في نهاية الرسالة قال الشبهة الخامسة، يعني الشبه التي يعتمد عليها أولئك الذين يطعنون في الشيخ عليه رحمة الله، شبه كثيرة، فذكر الأولى والثانية ورد عليها، والثالثة ورد عليها، والرابعة ورد عليها، ثم قال والشبهة الخامسة أنه، أي الألباني، لا يكفر بترك جنس عمل الجوارح. هذه شبهتهم أو ما تعلق بها أولئك في طعنهم في الشيخ. واضح الكلام؟ واضح حتى يكون موصول. وقال الآن، يقول المؤلف هنا، ونسبة هذا القول إليه ثابت. نسبة هذا القول، مع أنه سماها إيش؟ شبهة، والآن إيش؟ يثبتها. نعم، فقد قرره في بعض محاضراته، أي الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وفي كتاب حكم تارك الصلاة، إذ قال، اسمع كلام الشيخ، الأعمال شرط كمال. انتهى كلام الشيخ المنقول. هل قال أني لا أقول بكفري تارك جنس عمل الجوارح؟ ها؟ ثم قال وهذه، هذا المؤلف الآن، وهذه زلة خطيرة وكبوة كبيرة، لكن ليس كل من خالف معتقد أهل السنة في شيء صار مبتدعا خارجا عنه. هذه المسألة طبعا يعني دارت حولها يعني مسائل وأقوال، ولعل دروس ومحاضرات وسباب وشتام، ها، واتهامات وغيرها. كفر تارك جنس العمل، تذكرون قبل يومين تكلمنا عن مسألة فيلكة، وقلنا الأصل في طالب العلم أن ينظر إلى الأمور من منظار، تذكرون، ها ايش هي الشرع، لكن الشرع لها مناظير كثيرة جدا، ها الظاهر، وبعد موافق، احسنت احسنت. الان الكلام في مسألة، المسألة ترك جنس العمل، لكن هنا ماذا قال؟ كفر تارك جنس العمل. الكلام في ايش؟ في العامل وليس في العمل. انتبهتم؟ هذه سبحان الله يعني البصيرة في دين الله عز وجل، وإنزال الأمور منازلها، والنظر إلى الأمور بمنظار شرعي. هل لك أن تتكلم في الأشخاص هكذا ابتداء، ولا الأصل أنك تحكم على الأعمال والأفعال؟ ها؟ احنا نعرف أن الحكم على الفعل يعني قضية أمرها ظاهر جدا، إن كان موافقا أو مخالفا للشرع تحكم على إيش؟ على الفعل. لكن الحكم على الفعل يختلف عن الحكم على، هذه مرحلة يعني متقدمة، يجب التوقف فيها وعدم التسرع فيها. أولا الشيخ الألباني عليه رحمة الله ما قال يعني أنه أنا ما أقول بكفر تارك جنس العمل، لأنه الشيخ أكبر من هذا بكثير، والكلام الذي ذكره الشيخ ليست زلة خطيرة ولا كبوة كبيرة. هذه المسألة التي يدندن عليها كثير من الناس، قضية جنس العمل، ترك جنس العمل، ومن ثم حكم تارك جنس العمل. احنا نقول، وهذا الكلام اللي سمعناه من المشايخ ومن غيره، يعني هل يتصور في واقع الناس وفي حياة الناس أن إنسانا يشهد أن لا إله إلا الله، يعني تحكم له بالإسلام مسلم، ثم يترك جنس العمل، هذا موجود؟ أجيبه. اللي يدري يقول لا، واللي ما يدري يسكت، ما في بس، هذا الأصل. ما يمكن أبدا، يعني هذا الشخص اللي هو تارك جنس العمل لا وجود له في الأعيان، موجود وين؟ في الأذهان. وفرق عظيم جدا بين مسألة تتصور في الأذهان ومسألة لها واقع في الأعيان. أنت مكلف أن تحكم على إيش؟ أفعال الأعيان. أما تتخيل مسألة في الذهن ولا تستطيع أن توجد لها مثال في الأعيان، هذا إيش يعتبر؟ كثير جدا من علماء الحديث كانوا يعيبون على كثير من المقلدة في القرون الماضية ويسمونهم إيش؟ يقول أولئك الأرائيون. ولعلكم قرأتم هذه الكلمة، لما؟ لأنهم دائما يجلسون ويقولون أرأيت لو أن كذا وكذا، أرأيت لو أنك، فما الحكم؟ مسائل ممكن تجي في الخيال لكن مسائل لا واقع لها. يا شيخ الأصل أن الإنسان ما يتكلم في مسألة إلا إذا إيش وقعت. نفترض مسائل ونرتب عليها أحكام ونرتب عليها ولا وبرى للمشايخ وغيرهم ونتأول أقوالهم حول هذه المسألة الخيالية الذهنية، إن لم يكن هذا من التنطع فلا أعرف شيئا يدخل في باب التنطع في المسائل العلمية وغيرها. إنسان بمجرد ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ها، تلبس بجنس من إيش؟ من الأعمال. القول عمل ولا ما هو عمل؟ كيف يكون تارك لجنس العمل؟ كيف مسلم يقر بالشهادتين ثم يكون تاركا لجنس العمل؟ جنس يعني كل الأعمال. يعني هذا إنسان مسلم ولكنه ما عمل شيئا قط، لا عمل جوارح، لا، لأنه جنس. لما تقول جنس العمل أي كل العمل. وإحنا نعرف أنه في الإيمان، في تعريفنا للإيمان، الإيمان قول، وفي أعمال قلوب وأعمال لسان وأعمال جوارح، هذه كلها أعمال. فهل يتصور إنسان مسلم وتارك لجنس العمل؟ والله لا وجود له إلا في الأذهان، أما في الأعيان مستحيل. فوين هذه المسألة؟ وأين يعني شيخنا الألباني عليه رحمة الله عنها؟ لا والله لا هو ولا غيرها، ولا يتطرقون لمثل هذه المسائل. وهذا من يعني حقيقة أن كونك تتخيل مسألة وتتخيل لها واقع ثم تجي تعرض أقوال أهل العلم عليها أنه هذا الكلام يلزم منه أن يقول بأن تارك جنس العمل لا يكفر، هذا الكلام ما قاله. المسألة كلها مدارها على كفر تارك الصلاة، هل هو كفر اعتقادي أو كفر عملي؟ والشيخ قال أنه يحمل على الكفر العملي لا الكفر، وهذا رأي. والإمام أحمد له قول في هذه المسألة، يقول أنه كفر تارك الصلاة كفر عملي، ما هو كفر اعتقادي. فإذا كان الألباني يقول بعدم كفر تارك جنس العمل، فالإمام أحمد كذلك، وجمهور الفقهاء كلهم، الشافعي ومالك وأبو حنيفة، كل الأئمة، أنه الكفر هنا كفر إيش؟ كفر عمل، ما هو كفر اعتقاد. والشيخ قال أنا أرجح هذا، أنه تارك الصلاة كافر كفر. والمسألة الأخرى قضية الحكم بغير ما أنزل الله كفر عمل، قال أقول أنه كفر عمل. بس هذه فقط هي التي أغضبتهم. المسألة كلها خلاف بين كبار العلماء، ها، وبين أنفسهم الذين تخيلوا أنهم في إيش؟ يعني في في في في في في صف مواجه لهؤلاء العلماء في مسألة الحكام وتكفير هؤلاء الحكام بعدم تحكيم شرع الله تبارك وتعالى أو باستبدال الشريعة وغيرها. فالحقيقة هذه يعني نقول لعلها يعني كلمة أخذ بها أو زلت بها قلمه، ولكن ما نقبل مثل هذا الكلام في الشيخ الألباني أبدا، ما نقبل والله مثل هذا الكلام حقيقة. وكان بودنا لو قطعتم هذه أو كتبتم له قبل توزيع هذه الرسالة وغيرها. فقول الإنسان أنه فلان من الناس يقول أنه ما في أحد يكفر يعني حتى وإن ترك جنس العمل، لا، تارك جنس العمل ما في، ما نعرف أحد، ما نعرف أحد يترك جنس العمل، حتى الشيطان، ها؟ الشيطان نعلم علم اليقين أنه نصح أبا هريرة نصيحة يعني تارك جنس العمل، أيضا ما هو تارك جنس العمل. يا شيخ الكافر ما يمكن يكون تارك لجنس العمل، ما يمكن. الكافر عنده إيش؟ عنده بر بالوالدين، الكافر عنده يعني رحمة بالفقراء، الكافر يتصدق على الفقراء، نعم أعماله لا يعتد، لكن تارك جنس العمل في مسلم، تقول مسلم وتقول يترك جنس العمل، لا وجود له. إذا تعرفهم مثل أعطوني حتى نقول بقول يعني هؤلاء. لكن المسألة كلها مدارها على قضية تكفير الاعتقادي لتارك الصلاة كسلا، والتكفير الاعتقادي المخرج من الملة للحكام. من هنا نشأت هذه المسألة، وإلا فالإمام الألباني عليه رحمة الله والله أكبر وأجل من أن يقول بعدم كفر تارك، لأنه أصلا هذه المسألة ما تبحث عند العلماء، والله ما يعني قلت لكم كثير من علمائنا ومشايخنا، شوف الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر كثير جدا من هذه الأرائيات، حتى أنهم يقولون يعني أذكر واحدة منها، يقول أرأيت لو أن رجلا حمل قربة مملوءة بالفساء، الفساء تعرفون الفسو، تعرفونه الريح، الريح الذي ينقض الوضوء، قال لو جاب قربة وعباها إيش بالفساء كيف ممكن؟ ها ممكن؟ قال قربة وعباها فسا فسا فسا حتى امتلأت القربة، راح وربطها ثم حملها على كتفه وجاء يصلي، هل صلاته هذه صحيحة ولا ما صحيحة؟ وخذ الاختلاف، خذ ايش؟ نعم الإجابة، يطرحون مسائل خيالية ثم يشتغلون في ايش؟ يعني أمثال هؤلاء. أنا أذكركم بكلمة، يعني المفروض أن اللي يتكلم بهذه المسائل يعني يكون لنا منه موقف. الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة كان جالسا في مسجده، وفي المسجد أبو يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم كلهم في مسجد الكوفة، فالدرس طبعا كان يطيل الإمام رحمه، يقولون كان بعد الفجر يعني يجلسون إلى ارتفاع الضحى حيل يعني إلى قبيل الظهر وهم في إيش درس بعد درس، فكان إذا انتهى من الدرس تجي الأسئلة وكذا، فكان أبو حنيفة رحمه الله مع كبر سنه يمد رجليه أو رجله أحيانا وحده ولا ثنتين يمدها تلاميذه، وما يعني لا حرج، ويتحملون هذا بل يحبونه، يبون شيخهم ايش يستريح بأي جلسة يعني تريحه، فكان يمد رجليه، فمد رجليه مرة، ثم يعني أثناء الأسئلة هذه والمناقشات والمجادلات مع الطلاب وكذا، دخل يعني دخل رجل ذو هيبة، دخل المسجد رجل إيش ذو هيبة، فصلى في ناحية المسجد، ثم أتى إلى يعني انتهاء الحلقة وجلس، فأبو حنيفة رحمه الله إيش فعل؟ ضم رجليه توقيرا يعني لذي الهيبة. وكانت المسألة اللي تبحث في قضاء الركعتين أو صلاة الركعتين يعني صلاة الفجر، إذا طافت يعني صلى الفجر هل يقضيهما بعد الصلاة مباشرة؟ تعرفوا مذهب الأحناف عندهم ما تقضيها بعد الصلاة، الراجح فيها إلا بعد إيش؟ بعد طلوع الشمس. الكلام هذا أنه تطلع الشمس وقبل أن تطلع الشمس وبعد أن تطلع الشمس، قام هذا رفع يده، طبعا أوقفهم كلهم أبو حنيفة وترك السؤال لمن؟ لصاحب الهيبة الظاهرة، فقال له يا إمام هب أن الشمس طلعت قبل الفجر. ضحكتم ها خيال مسكين ما هدا عقله إلا إلى هذا السؤال، كيف هذا متحيرين الطلاب مع شيخهم الشمس وغروب الشمس وشروق الشمس وقبل الشروق ومن بعد الفجر، ها قال طيب لو طلعت الشمس قبل الفجر ايش بيسوون؟ بيتوهقون كلهم. فقال خلني بسأل شيخهم، فماذا قال؟ ما أجاب أبو حنيفة، قال أنا الله أكبر، قال أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه. فالاشتغال يعني والتفيهق والتنطع في المسائل العلمية والبحث يعني في أقواله ما يصلح حقيقة وما هو منهج. ما هو منهج المفروض أن شفنا مثلا نقول آن لأبي حنيفة أن يمد عليه رحمة الله. فالحقيقة فقط أردت أنبه لهذه لأن المسألة ذكرت هنا. فالتنطع الذي نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله هلك المتنطعون، نعم سواء كان التنطع يعني في المسائل العلمية في أمور الاعتقاد. شوفوا كم خاض الناس في هذا الزمان في قضية الإيمان وترك جنس الإيمان وهل الأعمال تدخل. إيش هذه المسألة بحثت قديما انتهى. أرجع إلى أقوال أهل العلم. إذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول من قال الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من إيش؟ من الإرجاء. من قال الأعمال داخلة في مش فقد برئ من الإرجاء. انتهى انتهى. نعم كلنا يعلم أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله يقول أن الأعمال داخلة في مسمى، وتعرفون الصراع بينه وبين فقهاء الأحناف في بلده، وأيضا يقول أن الإيمان يزيد وينقص كل هذا الكلام قاله بشهادة الإمام أحمد برئ من إيش؟ من الإرجاء. يجلس لناس أعمارهم في 20 و30 لا إلا الشيخ مرجئ ومرجئة العصر وإمام المرجئة وشيخ المرجئة في كلام. هذا الكلام جوابه آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. نعم. فالتنطع سواء في الأمور التعبدية في الأعمال أو في الأقوال أو في الأذكار أو في المسائل والخوض فيها والبحث فيها، كل هذه الأمور يجب فيها الاعتدال دائما. الاعتدال هو الأصل في دين الله تبارك وتعالى، وكذلك في اللباس والنكاح وغيرها. دين الله عز وجل هو الوسط، ويعني هذه الأمة هي الوسط، وهذا المذهب هو المذهب الوسط. فترك التنطع وترك الغلو بالزيادة والنقصان وغيرها هو الأصل في دين الله، كما قال عز وجل فاستقم كما أمرت. الاستقامة هي هو البعد عن التنطع والبعد عن الغلو والبعد عن الجفاء وغيره. نعم. ما نخليه بعدين، نبي نمشي. رسالة خلوه بعد الدرس. طيب ما في بس ما في بس نشوفه نراجعه. نعم. مأخوذ من النطق وهو الغار الأعلى من الفم ثم استعمل في كل متعمد. إذا يعني العلماء يقولون هلك المتنطعون تشمل حتى اللي إيش يعني يتبجح يعني عند اللأو وعند التلفظ وعند الكي يغير صوته. إذا كان هذا داخل فغيره من باب إيش؟ من باب أولى. نعم. وقال النووي فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة. الله أكبر. واستعمال وحشي اللغة. وحشي يعني غرائب اللغة. ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوه. نعم. قوله قالها ثلاثا أي قال هذه الكلمة 3 مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال الشارح رحمه الله أي الرجل الصالح فإن عبادته هي الشرك الأكبر، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، ووسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. سبق وأن ذكرنا أن هذا الباب موصول بإيش؟ بالأبواب السابقة من يعني الشفاعة ومن الغلو وكذلك من القول بإثبات الهداية للنبي عليه الصلاة والسلام المطلقة. كل هذا يعني داخل في هذا. وهنا لعل الأمور السابقة الأبواب السابقة كانت أغلظ، وهنا يقول باب ما جاء من التغليظ أي ما جاء فيه من الوعيد وما جاء فيه من التحذير وما جاء فيه من النهي وما جاء فيه من يعني ترك مشابهة الكفار وغيرهم من النصوص الكثيرة. وهذا الباب جعله من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. وقوله فكيف إذا عبده، يعني لا يلزم منه العبادة. الباب والشاهد منه من قصد أن يعبد الله تبارك وتعالى، لكنه انتقى لهذه العبادة مكانا خاصا، وهذا المكان كان فيه إيش؟ قبر رجل صالح. وهذا يعني الباب كما ذكر رحمه الله، وعبادة الله عنده وسيلة، ها؟ وأما عبادة غير الله فالأمر إيش فيها إيش؟ واضح، والنصوص قد تقدمت. نعم، فهذه من الغايات، لكن هنا مراده عليه رحمة الله أن عبادة الله عز وجل عند قبور الأولياء لا شك، كونك اخترت هذا المكان دون غيره، واخترت يعني رجل فيه تعتقد فيه الولاية والصلاح، فيه تعظيم يعني يتضمن، وإن لم إيش يصرح بهذا، فالأمور يعني تتضمن كونك اخترت هذا المكان لعبادة الله عز وجل وللصلاة، هذا يتضمن تعظيمك لهذا الولي. والتعظيم كونك جعلت المكان أنه صالح للصلاة والصلاة فيه أحرى، وما ذاك إلا لأنك تعتقد أن الصلاة إيش؟ أحرى أن تقبل، ها؟ أو أنها تكون أكثر خشوع، أنك تؤدي فيها الخشوع أكثر، وهذا كله من الغلو في هذا الولي. نقول هذا التعظيم مدخل للغلو في هذا الولي، كونك اخترت قبره واخترت قربه والدنو منه مكان يعبد فيه الله تبارك وتعالى، أو أحرى أن العبادة لله عز وجل تقبل. وفيه أيضا تعظيم للمكان، تعظيم بلا دليل بلا مخصص، لأن الأماكن يعني اللي يختار منها الأفضل هو الله سبحانه، الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله عز وجل خلق الزمان واختار منه إيش؟ ما فضله على غيره، خلق المكان، هذه لابد من الدليل، كونك تختار هذا المكان دون غيره هذه لابد إما فيها دليل، وإما فأنك إيش؟ تدخل يعني في الأسباب أو في الوسائل التي ستفضي بك إلى مخالفة أمر الله أو إلى الوقوع في الشرك وغيره. فاختيار الأشياء واختيار الأشخاص وتعيين الأشخاص وتفضيل الأماكن وتفضيل الزمن، هذا كله يحتاج إلى دليل شرعي. ما عندك دليل الأماكن كلها إيش؟ سواء، ما ينبغي لك أن تبين يعني مكان. وفيه أيضا الباب هذا التحذير من قصد هذه الأماكن، قصد أماكن معينة بلا دليل شرعي. وفيه أيضا أن اتخاذ القبور لغير الاتعاظ وغير تذكر الآخرة باب من أبواب المخالفات الشرعية أو مشابهة الكفار وغيره. كل هذه الأمور مخالفات نهى عنها نبينا عليه الصلاة والسلام. والأصل في هذا الباب كما ذكر كثير من أهل العلم أنه بيان أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد. عبادة غير الله شرك، اتخاذ أماكن القبور وغيرها للصلاة والتعبد لله عز وجل ما نقول هي بذاتها شرك، لكن هي وسيلة للشرك، فذاك المقصد شرك، وهذه الوسيلة أيضا من الشرك. من هنا قالوا إيش؟ الغايات والمقاصد والوسائل بابها واحد، يعني أمر نهيت عنه فهو محرم لذاته، الوسيلة التي تفضي إلى هذا المحرم تكون أيضا إيش؟ محرمة. فإن كان شركا فالوسيلة شرك، وإن كان كفرا فالوسيلة كفر، لكن طبعا نحن نفرق بين كفر الاعتقاد وبين كفر إيش؟ والكفر المخرج والكفر الغير مخرج مراتب. فمن هنا حدد العلماء هذه الأمور، فمجرد يعني الصلاة واتخاذ المكان وتعظيم هذا المكان والغلو في الولي لا شك أنه كلها داخلة في النهي، لكن يقول لك أنا ما لي علاقة لا أنت لك علاقة بالولي، وإن زعم أن الأمر لا علاقة له بهذا يقول ليش اخترت القبر هذا، ليش اخترت المكان هذا. فالتحذير من وسائل الغلو لا شك في الأعيان، لأنه يفضي إلى الشرك ما تقدم. وجل هذه الأمور وهذه المسائل يعني إن لم تكن من نواقض التوحيد فهي من نواقص التوحيد، وإن لم تكن لا من النواقض ولا من النواقص، يعني أقصد المكان والاعتناء بالمكان والذهاب عند القبور وغير ذلك والغلو في الصالحين، إن لم تكن فهي مخالفة للأمر والنهي، إن لم تكن مخالفة للأمر والنهي ففيها مشابهة للمشركين. يعني أربعة محاذير شرعية، ها؟ هذه الأفعال أقول إن سلمت من واحدة فتقع في إيش؟ في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة. وكل هذه الأمور لا شك يعني أبواب للمعاصي، طبعا تقدر المعاصي بقدرها كما نعرف أنها عندنا الكفر والشرك، هذه أعظم المراتب الاعتقادي المخرج من الملة، ثم يليها بعد ذلك الكفر والشرك العملي، وهذا لا يخرج من الملة لكن أيضا لا يغفره الله تبارك وتعالى، الثالث البدعة، الرابع الكبائر والموبقات، الخامس إيش؟ الصغائر، والسادس الغلو في المباحات. حتى الغلو في المباحات تعد من الأبواب التي يتصيد فيها الشيطان أولياءه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أيضا هذه المسألة لعل يعني نذكر فيها يعني فائدة، كثير جدا من الناس يحاول دائما يفرق بين الغايات وبين الوسائل، فنتنبه لهم. ها يقول لك لا هذه يعني أمور الدعوة أو أمور العقيدة أو أمور كذا، لا لابد من التساهل في إيش في الوسائل لا، مع أنهم مثل ما يعني لو تدبر العاقل أنهم يعني يطرون الوسائل، هم يبون يبون فتح الباب في إيش في الوسائل، أن الوسائل أحكامها تختلف عن إيش عن المقاصد، مع أنه إذا جاء يمثل ما يذكر لك وسيلة وإنما يذكر لك إيش آلة من الآلات، الآلات شيء والوسائل شيء والغايات شيء، لكن الوسائل والغايات بابها واحد، الآلات الأمر فيها مباح، الأمر فيها على الإباحة، كيفك، وإما تجعل الكتاب وإما تجعل الشريط وإما تجعل افعل هذا، هذه كلها آلات، كيف توصل المعلومة كيف كذا، هذه كلها آلات، والآلات ما هي وسائل. لا الدعوة مثلا نقولون الدعوة إلى الله عز وجل الأصل فيه التوقف، لكن وسائل الدعوة هذا التفريق باطل. وسائل الدعوة شنهي؟ وسائل الدعوة الترغيب، الترهيب، التعليم، قراءة الكتب العلمية، النصيحة، الوعظ، هذه الأمور كلها إيش؟ هذه أساليب الدعوة، هكذا هذه أساليب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا توقيفية. فإذا كانت الأصل في الدعوة كلها توقيفية، ومقاصد الدعوة توقيفية، فوسائل الدعوة توقيفية. أما الوسائل هم يقولون الوسائل، وإذا جئنا نضرب لنا مثال يقول لك هذه وسيلة، هذه ما هي وسيلة من وسائل الدعوة، هذه ممكن ندرس فيها وممكن يجي بعض الناس إيش يغني فيها، يقول لك الشريط الإسلامي، الشريط بعض الناس يضع فيه النصيحة وبعض الناس يضع فيه إيش الغنى والرقص وغيره والطبول، فالوسائل شيء والآلات شيء، وينبغي لطالب العلم أن يتنبه لهذا. أما في دين الله عز وجل الشرك محرم، وسائل الشرك محرمة، ما أفضى إلى حرام فهو حرام، ما أفضى إلى شرك فهو شرك، يسمى شرك، نعم ممكن أكبر ممكن أصغر لكن يسمى شرك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. نعم. طبعا أم سلمة، وفي بعض الروايات أن أم سلمة وأم حبيبة كذلك من أمهات المؤمنين، يعني رأوا هذه الأمور، فيعني طبعا يشوف مثل الكثير من الناس يدخل الكنائس يعني ينبهر بإيش يعني حسن التنسيق وحسن الألوان وفن العمارة والأسقف المرتفعة والذهب والفضة وغيرها، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون له يعني بإعجاب ما رأوا، لكن ما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا وذكر يعني هذا أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله في الصحيح أي الصحيحين، قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل ثلاث، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، ماتت سنة 62. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم نعم رواية البخاري عليه رحمة الله أن أم حبيبة وأم سلمة، أم سلمة هي رملة بنت أبي سفيان، نعم، ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد للنصارى. نعم. قوله أولئك بكسر الكاف خطابا للمرأة. نعم. قوله إذا مات فيهم الرجل أو العبد الصالح، هذا والله أعلم شك من باب رواة الحديث. نعم. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا؟ ففيه التحري في الرواية وجواز الرواية بالمعنى. قوله وصوروا فيه تلك الصور، وين التحري؟ كونه قال الرجل أو العبد، هذا تحري لأنه ما هو متأكد، جاء في ذهنه الرجل، جاء في ذهنه فقال هذه ثم قال إيش، هذا التحري. نعم، وجواز الرواية بالمعنى أنه هذه جائزة وهذه أيضا إيش جائزة. نعم. قوله وصوروا فيه تلك الصور، الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة. نعم. قوله أولئك شرار الخلق عند الله، وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور، وقد لعن من فعل ذلك كما سيأتي. الله أكبر. قال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا، لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا نقل يعني كلام البيضاوي عليه وعلى أمة المسلمين الرحمة، لكن الحقيقة البيضاوي يعني معروف وبقية كلامه يعني سيء جدا، له كلام لكن ما نقل البقية، يعني اكتفى بقوله هنا، وإلا فبقية كلامه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم، نعم لعنهم، ومنع المسلمين عن مثل ذلك، وهذا واضح في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما لعن أولئك إيش، يعني هذا يتضمن إيش، تحذير ومنع المسلمين عن فعل مثل ذلك. ثم قال يقول فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك، هذه التبرك هي التي قتلت ودخلت، يعني دخل بها الشيطان من باب واسع، ما هو باب ضيق، لا والله باب واسع، لا مزاحم، لم يزاحمه فيه احد ابدا، قال فاما يعني من يعني اتخذ مسجدا في جوار رجل صالح تبركا وقصد به التبرك بهذا القرب والدنو من الرجل الصالح، لا التعظيم، وما اراد التعظيم، وما أراد أن يتوجه له في صلاته، يعني يتخذ القبر هذا قبلة، يقول فإن ذلك، إن هذا ونحوه لا يدخل في هذا الوعيد الذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال شيئا ثم إيش هدمه يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث غاية في الوضوح، تقول إيش، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إيش يتخذونه وثنا أو يتوجهون إليه أو قصدوا يعني تعظيم، ما هذا كله ما مذكور، ما هو مذكور، ما هو مذكور، مجرد يعني اتخاذ هذا المكان مسجد، هذا داخل في النهي، داخل في الوعيد، داخل في الوعيد. لكن الرجل جاء وقال لا، أول خصص، شوف إيش قال، قال ويجعلونها يعني يسجدون، قال لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم، الأصل أن هذه المسألة كانت جائزة في شرعهم، هذه كانت جائزة في إيش، فما هو محل إيش، ما هو محل لعن، هذا ما هو بسبب أسباب الوعيد. ثم قال ويجعلونها قبلة، من أين جئت بهذه، هذه موجودة عندكم، ويتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا، يعني كأنه يريد إذا اجتمعت كل هذه الأمور استحقوا إيش اللعن، أما إذا كان قصدك طيب وقصدك فقط التبرك ما هو التعظيم الواجب لله عز وجل فإيش الوعيد لا يلحقك. لذلك تسابق الجهال وتسابق العوام في اتخاذ القبور مساجد. فكان والله ودنا أنه ما يذكر البيضاوي، لكن لعله أراد يعني أنه يبين الحجة في يعني في صدر كلامه لا في عجز كلامه، وإلا فآخر الكلام ينقضش ينقض أوله. نعم يعني الحديث واضح جدا، والباب كله وأحاديث كثيرة جدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوسائل ما هي في الغايات. ما هو شرط أنه يعني يتخذها يعني وثن، لا لا ما هو شرط، لا يلزم لا يلزم. نعم اتخاذ القبر وقصد القبر هذا أكبر، لكن هذا أيضا وسيلة، مجرد اتخاذ المكان وتعظيم المكان لا شك أنه وسيلة مفضية إلى الشرك، وما أفضى إلى الشرك فهو ها والغايات والوسائل ها والمقاصد والوسائل بابها واحد. نعم. قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم، ثم خلقهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة. هذا كلام القرآن، سدا لإيش؟ سد الذرايا. نعم لا الوسائل لا بد، كما النهي عن عبادة غير الله أيضا النهي عن إيش ها الذرائع والوسائل التي تفضي إلى هذا الأمر. نعم. قوله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكره المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل، فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. الله أكبر. طبعا في هذه الأمة الفتنة وين أشد؟ قبور. نعم. قال شيخ الإسلام: وهذه الغلة التي لأجلها لها، لكن يعني انتشار هذه الفتنة كلها من هذا الباب، أنه والله إحنا ما نغمى نعبدهم ها لا نعبدهم، لكن التبرك، هو التبرك هي القاصمة. أنه التبرك ما هو؟ وش التبرك ها؟ طلب إيش؟ البركة. وش يعني طلب البركة؟ طلب الزيادة. طلب إيش؟ طلب الزيادة، الزيادة من المنافع الدنيوية والأخروية. ها هذه عند من؟ المعطي والمانع هو الله سبحانه وتعالى، النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. فالتبرك ها وسيلة عظيمة جدا، باب عظيم جدا من أبواب الشرك والعياذ بالله. لكن الآن تقرأ في كل كتب الصوفية وكتب أهل البدع وكتب الشيعة كلهم عندهم التبرك وسيلة شرعية، شف التبرك بالصالحين والتبرك بآثار الصالحين، يعني صار في تعدي. أول التبرك بالصالح نفسه وبالمكان الذي يحيط به، الآن أي أثر أخذ لك خرقة وروح امسحها على قبر صالح وجيبها تبيع القطعة منها هنا بدينار يشترونها منك الناس ها خلص، لأن هذه الخرقة مسح بها على قبري على قبر فلان وقبر فلان. هذا كله باب التبرك اليوم هو الباب الذي يعني فتك بالأمة ها وأهلك أهل البدع. نعم. قال شيخ الإسلام: وهذه العلة التي لأجلها لها الشارع صلى الله عليه وسلم اتخاذ المساجد على القبور، هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، يعني الأصغر، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين كما سبق معنا في قوم من؟ في قوم نوح. حتى كلام القرطبي هذا قاله أيضا وذكره سابقا. نعم. وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. الله أكبر. ليه؟ ليه؟ ها؟ كيف حي؟ لا ميت قبر كان حي، لكن طيب وشجرة حية أيضا ما هي ميتة. قلنا يا شيخ لأنه ما في عاقل ولا في مسلم إلا ويتطلع أن يصل إلى مرتبة الصلاح والتقوى والولاية، فإذا اعتقدت أنه فلان وصل ها تجعله إيش قدوة لك، لأن الصفات التي بلغها صاحب هذا القبر أنت تصبو إليها، أنت تصبو إليها. يعني شوفوا الآن مثل، يعني يضربون مثال يقولوا مثل الأب، يعني الإنسان إذا عجز، يعني مثلا نفترض أنه كان في ذهنه أنه لازم يصير طبيب، واجتهد لكن فشل فشل فشل فشل، انتهى ما صار طبيب، ها، وكل أمله كان أنه يصير إيش، وكان مجنون، يعني مثل مجنون ليلى، مجنون بالطب وما صار طبيب. تجد إذا جاء الولد يحرص عليه منذ الصغر أن إيش، أنه يخليه يصير إيش، صار طبيب. فالشيء اللي تعجز عنه وتراه في غيرك تتطلع إيش إليه، هذه جبلة، هذه فطرة، ها، هذه فطرة، لا سيما إن كانت هذه الصفة من الصفات إيش المحمودة، الصفات اللي العقلاء كلهم يتطلعون ويتسابقون ويتنافسون فيها. نعم، فلا شك الصلاح والزهد والتقوى والولاية هذه كلها أمور يتطلع إليها العام، نعم، قبل الخاصة. ولهذا تجد أهل الشرك يتبرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها. يعني الكلام كثير في كلامه، لأنهم عندهم يعني من تبرك بشجرة أو حجر أو غيره، ها، مع إحسان الظن بأن نفعه الله سبحانه وتعالى، هكذا يقولون قبحه. لكن يقول لك أنت لا تعتقد أنه هذا الحجر وهذا الخشب ينفع إيش بذاته، لا، هذه إيش، هذه وسيلة. وعباد الأصنام مش كانوا يعبدون الأصنام لذاتها؟ لا، ما نعبدهم الذي يقربون إلى الله زلفة، هذه يعني وسائل، ها، هذه الوسائل والتبرك هو الذي أهلك الأمم السابقة. نعم، ومنهم من يسجد لها وأكثر. المشكلة أن الخميني قبحه الله في كتابه كشف الأسرار يزعم أنه هذا حديث عن النبي عليه الصلاة، طبعا لا تسألهم عن الأسانيد، هذه الأمة كلها لا تسألها عن إيش، عن الأسانيد، يقولك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تبرك بشجر أو حجر وأحسن فيه الظن نفعه، على طول طلع الحديث. فمع أنك لما تأتيهم بالأحاديث الصحاح إيش يقول لك، يقول لك لا، هذه أخبار إيش، هذه أخبار وأحاديث ما تقبل. ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجون في المساجد. الله أكبر، الله أكبر. ولأجل هذه المفسدة حسب النبي صلى الله عليه وسلم ماردتها حتى لها عن الصلاة في المقبرة مطلقة، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته، نعم، كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون. الله أكبر، كل هذا سد إيش، سد الذرائع، نعم، الوسائل، نعم. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله. الله أكبر، ومخالفة لدينه وابتداء دين لم يأذن به الله. الله أكبر، نعم. فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والترغيب فيه. الله أكبر، يعني شوف يعني أن كم يعني هذه النصوص، ها، لعن من اتخذها مساجد والنهي عن الصلاة عندها وإليها وعليها، نصوص كثيرة جدا، يعني وسائل وصيغ كثيرة جدا في النهي، ومع هذا يعني مساجد الأمة كلها في بلاد المسلمين تعج والله بالقبور. يعني من رحمة الله عز وجل ولطفه بنا في هذه البلاد في هذه الجزيرة، وهذا كله ببركة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، ها، هذه البركة يعني. لكن بس تخرج عن هذه الجزيرة شرقا أو غربا شمالا جنوبا أي دولة من الدول الإسلامية والله تتعب، يعني كنا في مصر وفي سوريا نتعب، ندخل المسجد ونخرج، ندخل المسجد وقبر، ندخل أخرج، ما يعني لا تكاد تجد مسجدا يعني يخلو من قبر، نعم. طامة سبحان، مع رغم إيش؟ رغم التحذير الشديد. يعني أين عقول هؤلاء ما تعرف والله؟ لا. لكن الآفة كلها وين؟ ها؟ في علماء السوء الذين جوزوا لهم ذلك، بل مارسوا ذلك. كثير منهم يعني ما كان يصلي ولا كان يعقد دروسه إلا في مساجد فيها إيش؟ فيها القبور. نعم، ويهجر غيرها. وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة. نعم. وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك. وغيرهم. وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إنسانا يظن بالعلماء. نعم. وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن فاعله والنهي عنه. نعم. انتهى كلامه رحمه الله. رحمة الله عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنها أي عن عائشة قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم رفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. الله أكبر. شفق عائشة يحذر، ما هو خبر، خبر يتضمن إيش؟ يتضمن النهي. هذا خبر يتضمن إيش؟ هذه صيغة خبر لكنه يتضمن النهي. نعم. ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. نعم. طبعا الحديث أيضا فيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لسكرات الموت وهو سيد الخلق. ها؟ نعم لا شك، لكن حتى الأمة تتعلم ويكون أسوة لأمته. نعم. قال الشارح: اليوم عندنا موازين تختلف، يعني اللي يمرض أو اللي هذا يقول لك لا والله فلان ما شاء الله مات موتة مريحة طيبة لا تألم، ها؟ وكان هذا مقياس إيش؟ مقياس للولاية. لا لا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ها؟ كانت له سكرات وكانت يعني شديدة جدا، ها؟ عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن مقاييس الناس اليوم تختلف. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله ولهما، طبعا ما يجزم الإنسان، يعني مو معناه اللي يتألم في الموت وتكون له سكرات ويتعب هذا دليل أيضا على إيش؟ على رفع الدرجات وعلو المقامات. لا، ما يلزم، لكن أقول نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، لأنه يعني هذا يرد وهذا أيضا إيش؟ أيضا يرد، ولا نجزم. نعم. ولهما أي البخاري ومسلم، وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه. نعم. قوله لما نزل هو بضم النور وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. قوله طفق بكسر الفاء وفتحها، والكسر أفصح، وبه جاء القرآن ومعناه جعل. قوله خميصة بفتح المعجمة والصاد المهملة، كساء له أعلام. قوله فإذا اغتم بها كشفها، أي عن وجهه. قوله لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى. قوله يحذر ما صنعه، الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك. نعم، وهذا الفهم يعني مستفاد من صيغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموطن والموضع الشديد، وكذلك من الأحاديث إيش؟ الأخر. يعني هذا الفقه يتفق مع إيش؟ بقية النصوص الشرعية، والأصل في المسائل أنه أن يعني يجمع فيها حديث إيش؟ أحاديث الباب. نعم. ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته، قد فعله الخلق الكثير من متأخر هذه الأمة، واعتقدوه قربة من القربات، وهو من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. قال القرطبي في معنى هذا الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام. إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه، وعبادة الصنم. وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف بن يعقوب حيث قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، نكرة في سياق النفي تعم كل شرك. نكرة في سياق النفي تعم كل شرك. نعم، هذا من صيغ العموم، يعني في عند أهل اللغة النكرة إذا جاءت في صياغ إيش؟ في سياق النفي فإنها تدل على العموم. نعم. قوله: ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره مع قبور أصحابه الذين كانت قبورهم بالبقيع. قوله غير أنه طبعا معروف أن البقيع يعني كان يعج بإيش؟ بالبناء ولا لا؟ اليوم تشوفون البقيع لا ما شاء الله، يعني قاعا صفصفا ما فيها إلا يعني ارتفاعات القبور الطبيعية الشرعية، لكن قبل يعني مجيء الدولة والملك عبد العزيز عليه رحمة الله، وكذلك في المرة السابقة يعني دخول الإمام محمد عليه رحمة الله ومحمد بن سعود إلى يعني هذه البلاد، لذلك تقرأ في كتب المعاصرين من الصوفية ومن الأشياء، لأن هؤلاء عندهم أن هذه المباني اللي على القبور يعني مشاهد ومزارات وتعظم، فلذلك سبحان الله ما زالوا يعني يلهجون بأن متى يعني تزال أو يزال هذا الحكم الوهابي الذي أزال كثيرا من القباب عن قبور الصالحين والأولياء وأمهات المؤمنين حتى يتمكنوا من إيش؟ من إعادة بنائها، لأنه في خاص في مكة وفي المدينة يعني ما كنت تستطيع، مثل الآن اللي يروح مصر يشوف منطقة يسمونها القرافة، ما أدري إيش القرافة، يعني كأنها ديرة بلد يعني، وهي كلها إيش عبارة عن قبور. هكذا كانت يعني مقابر مكة والمدينة. نعم. قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا لكن اتخذ، سبحان الله. نعم، قبر الصحابة وقبره. نعم، هو بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما بما أبدى وعاد من النهي. وإن كان من باب فهم الصحابة فإنه من باب فهمهم إيش لمقصد النبي ومراد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بما أبدى وعاد من النهي والتحذير منه ولأهل فاعله. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد ذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المدخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة، إذ كان مستقبل المصلين يعني قبلتهم في قبلتهم. نعم، المصلين صاروا وراها. نعم، بعد توسعة المسجد فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين يعني من المقدمة. نعم، من جهة القبلة. أي. وحرفوهما حتى التقيا على زاوية، يعني صار على شكل إيش؟ مثلث. نعم، مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال سيتمكن قبره. حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. انتهى. قال المصنف: وفيه من المسائل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه، يعبد هو، يعني هو يبني مسجد يعبد الله عز وجل فيه على قبر رجل صالح. يعبد الله فيه على قبر رجل صالح. ماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ اللعن ولا لا؟ والتحذير، ولو صحت نية ايش؟ الفاعل. نعم، ولو صحت نية الفاعل. نعم، ومنها النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر، ومنها نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الله أكبر. ومنها أنه من سنن اليهود والنصارى في يقولون يعني ما ذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني التحذير الذي ذكره للأمة فيما لم يقع، لأنه الأصل يعني في الشرع أنه الكلام عن المخالفات والبدع تكون متى؟ إذا إذا وقعت. لكن يعني هذا الأمر مما حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام قبل وقوعه، وهذا يقولون لعظيم إيش؟ لعظيم أهميته، لخطورة هذا الأمر. كما أنه ذكر يعني الخوارج تفصيلا قبل خروجهم، هذا أيضا للدليل على عظم هذه المسألة وعظم يعني أمر الخوارج وما يترتب يعني على والدجال. ذكرنا أنه كل ما في نبي إلا وحذر أمته من المسيح الدجال. نعم. ومنها أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، ومنها لعنه إياهم على ذلك. نعم. هذا يدل على أن هذا الأمر لم يكن مشروعا حتى في إيش؟ في دين اليهود. يتأول أنه في ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن اليهود والنصارى، فنقول له هنا إيش جاء التصريح بإيش؟ بالنهي، لأنهم كثير منهم يقول لا، ذاك خبر النبي يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا، ما قال في الأمة هذه شيء، هذا خبر عما سبق. نقول له هنا إيش جاك؟ جاك إيش؟ جاءك النهي الصريح، فلا تتخذ القبور مساجد. نعم. وين تروح الآن؟ نعم، أحيط بك، جاك الموت. نعم. فقد نهى عنه في آخر حياته. نعم، عليه الصلاة والسلام. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله الصلاة عندها من ذلك. تعبتم يا أبا سارة، الباب طويل ولا لا؟ ها نكمل ولا تعبتم؟ ها ما ودنا ها نكمل؟ لا، المسألة ديمقراطية يقولون، الأغلبية ايش تقول؟ ها طيب نقرأ شوي، نقرأ. نعم، ما نبي نثقل عليكم. نعم. لا، أنا الحمد لله أنا مستريح، أنا قاعد وأنتم يعني ها الحمد لله. نعم. وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. الله أكبر. كل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. نعم. بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله عن جندب بن عبد الله أي ابن سفيان البجلي، وينسب إلى جده صحابي مشهور مات بعد عليه رحمة الله. نعم. قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله. والخلة فوق المحبة، والخليل هو المحبوب غاية المحبة غاية الحب، مشتق من الخلة بفتح الخاء، وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. هذا هو الصحيح في معناه كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم. قال القرطبي كل وغيرهم قال القرطبي وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع خلة غيره. قوله فإن الله قد اتخذني خليلا فيه بيان أن الخلة فوق المحبة. قال ابن القيم رحمه الله وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمدا حبيب الله من جهل. الصوفية عندهم أناشيد في هذه، يعني إبراهيم أقل، إبراهيم خليل الله، محمد حبيب الله، هذا جهل. فإن المحبة عامة والخلة خاصة، لا شك، وهي نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه مع إخباره بحبه لعائشة. نعم، الحب موجود، ها ولأبيها ولعمر ومعاذ وغيره كثير، ها لكن الخلة لا. نعم. ولعمر بن الخطاب وغيره. وأيضا فإن الله يحب، أيضا الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا، لكن الحب حب الله عز وجل أوسع وأشمل. نعم، يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين. خليلين. الحميدين. نعم اثنين فقط أنت تبي تجمعهم، ما في إلا اثنين في الدنيا. أي. قوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولا تعبت ها؟ أي تفضل. فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة. أي واضح البيان واضح. نعم. وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية وهما شرط. وين الرد على الرافضة؟ أي لأنهم يسبون أبا بكر ويشتمونه ها، فهذا فيه رد على أولئك القردة. نعم. طيب وعلى الجهمية وين؟ قال وفيه الرد على الجهمية ها؟ كيف يعني الخلة؟ أي أي تعرفون قصة الجعد ابن درهم ليش قتل؟ هو قتل ذبح ولا لا؟ الجعد ابن درهم ذبح نحرا يعني هكذا في يوم العيد، هذه كانت أضحية من؟ خالد بن عبد الله القسري، فذبحه في أصل المنبر. لما؟ أنه خطب الناس قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، خطبهم بعد صلاة العيد، فإني مضح بالجعد بن درهم لأنه زعم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. فالجهمية ينفون أن الله تبارك وتعالى إيش يتخذ خليلا أو أنه يحب سبحانه وتعالى، هذا عندهم جريمة هذا عندهم من الكفر الصراح. نعم هذا هو الرد على الجهمية. نعم. وهما شر أهل البدع. الله أكبر. اللي هم من؟ الرافضة والجهمية. لكن اليوم يبلون عليكم اخواننا ايش؟ اخواننا الشيعة، فاجمعوا بين هذه وتلك. ها يقول لك لابد نجتمع مع اخواننا الشيعة، ها المصلحة تقتضي، ها حتى نواجه الشيطان الاكبر. ها خدعهم الخميني، والله ما في شيطان اكبر من الخميني ما في، لكن خدعهم بهذه ها بهذا الشعار، قال انه لا في شيطان اكبر وفي شيطان أصغر، شيطان الأصغر حكامكم والشيطان الأكبر أمريكا. ها هو ما هو شيطان، هو لا ما هو شيطان. أي الله المستعان. الآن يعني الطامة في الناس من كثير من أهل السنة، ما يعني صعب جدا أنك يعني تقول لهم أنه الرافضة يعني من أشر إيش أهل البدع، ما تستطيع ها لأنك شاذ، يعني هذا الكلام عندهم إيش نشاز شذوذ. شوف الدنيا كلها قاعدة تجري، الناس تجتمع وانت بس جاي تفرق. ها الله المستعان. يقول وهما شر أهل البدع. اقرأ يا شيخ. وأخرجهم بعض السلف من السنة كثير، الله ما هو بعض، كثير من السلف أخرجوا الرافضة وأخرجوا الجهمية الغلاة من 72، هذا أكبر دليل لأنهم قبحهم الله، ما زالوا يروجون أن عقيدة السلف وأن علماء السلف يكفرون الأمة. لا لا يكفرون. قال ليش؟ قال لأنك تقول أنه كلهم في النار، ما إحنا اللي قلنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لكن إحنا نقول أنه ما دام دخل، لأنه إحنا نفسر الأمة هنا بأمة إيش اللي جابه فقط لهذه الكلمة، قال أنتم تكفرون المسلمين. انظر السلف قالوا كل أهل البدع داخلين في الأمة، داخلين إيش؟ داخلين في الأمة، لكن إذا وصل الأمر إلى درجة الكفر من كانت بدعته مكفرة، فما أخرجوا أصحاب البدع هذه إيش من الأمة إلا إيش الرافضة وغلاة الجهمية والبقية لا في الأمة يا شيخ وين التكفير؟ لكن ما في أمة من أمم أهل البدع ولا في ملة من ملل أهل البدع إلا وعندهم قاعدة تقول بتكفير المخالف. احنا ما عندنا هذه، احنا ما عندنا هذه. احنا التكفير عندنا نعم له شروط له ضوابط، إذا انطبقت نعم وإلا فلا. فسبحان الله كثير من السلف أخرجوا هذه فرقة الرافضة وفرقة الجهمية من 72 فأدخلوهما في أمة إيش؟ الدعوة وليس أمة إيش؟ الإجابة. نعم. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليه المساجد قاله المصنف وهو كما كيف بسبب الرافضة حدث الشرك؟ هو ذكر قال أول من بنى إيش؟ المساجد، أول من بنى المساجد. وما زالت والله الرافضة اقرأ في أي كتاب من كتب الرافضة يتباكون يعني بكاء مريرا على القباب والأضرحة والأبنية التي كانت في مسجد مكة في مقبرة مكة وفي مقبرة إيش؟ البقيع. إلى الآن يتباكون وينتظرون. والخميني كان يتمنى أن تقوم له دولة هناك حتى يعيد إيش؟ يعيد هذه الأضرحة ويعيد هذه الأبنية. صرح بها في كتابه كشف الإسرار. نعم قبحهم الله. نعم. وفي إشارة إلى خلافة أبي بكر لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره، وقد استخلفه على الصلاة بالناس وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي بهم عمر، وذلك في ضربه الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه. واسمه أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن ثيل بن مرة الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وأفضل الصحابة بإجماع من اعتدوا بقوله من العلم. وش يبيد من أبي طلع؟ يا حسد مات في جماد الأولى، لأن الرافضة لا يعتدوا بقولهم. نعم. مات في جماد الأولى سنة 13 وله 63 سنة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قوله ألا حرف استفتاح، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. الحديث قال الخلخالي فإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم، الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء، والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي فلذلك استحق اللعن. شوف يعني إن كان اليهود والنصارى كل النصوص اللي جاءت اتخذوا قبور إيش؟ الأنبياء. هذه الأمة إيش؟ ها؟ بس الأنبياء لا بد نزيد عليهم. وين وصلوا اليهود والنصارى احنا ايش لا بد ايش نتفوق عليهم، ما بقي يعني شاذ ولا منحرف إلا واتخذوا من قبره ايش مسجدا، حتى البدوي ها يعبد من دون الله تبارك وتعالى. الله المستعان. نعم. قوله فقد نهى عنه وهو رافضي منحرف ها مجرم. نعم. قوله فقد نهى عنه في آخر حياته أي كما في حديث جندب، هذا من كلام شيخ الإسلام وكذا ما بعده. قوله ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله كما في حديث عائشة. قلت فكيف يسوغ مع هذا التبليغ لسيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها؟ لا إله إلا الله حقيقة كيف. نعم. ما تعرف كيف سبحان الله كل هالنصوص هذه أين يذهبون منها ها؟ لكن علماء إيش علماء السوء والتأويل يا شيخ التأويل ها كان كله التأويل. نعم. ويصلى عندها وإليها، هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون. قوله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد أي من اتخاذها مساجد. نعم. فالملعون فاعله وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن حبان والحاكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وللجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه بصيغة النهي بصيغتيه اللي هو صيغة إيش؟ صيغة لا تفعلوا أيوة وصيغة إني أنهاكم عن ذلك الله أكبر وصيغة إني أنهاكم عن ذلك لا يقول مشايخنا في صيغة ثالثة جاءت من يذكرها مرت معنا الآن ثلاث صيغ مرأة أحسنت ذم ما فعله اليهود والنصارى هذا أيضا إيش أنه إحنا قلنا خبر لكنه يتضمن إيش يتضمن النهي حتى تجتمع الأدلة كلها فسبحان الله الصيغ ثلاث صيغ وإيش وإلى الآن ها لم لا يمتثلوا ما عندهم كم يبون وش يبون ها يقول شيخنا الشيخ حماد الأنصاري عليه رحمة الله يقول شوف سبحان الله يعني هذه المسألة يقول فيها نكتة لطيفة جدا ها اليهود والنصارى ترى ممنوع يصلون إلا في إيش في ما يصلون لا في البيت ولا في مكة ما يصلون اللي بالواحد منهم يصلي لابد يتعني يروح وين يروح الكنيسة أو يروح الدير أو البيع والأماكن الصلاة فقط فالأمر عندهم إيش ضيق فراحوا إيش اتخذوا قبور الأنبياء مساجد لكن هذه الأمة يعني هذه الأمة الله عز وجل وسع والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش جعلت لي الأرض مسجدا كل مكان من الأرض إيش لك مسجد فقط الاستثناء وين كل مكان صل إلا القبر والحمام ومع هذا أبوا إلا إيش إلا المعاندة كيف لو كان الأمر مضيق عليهم مثل اليهود والنصارى كان صلوا حتى في الحمامات يا شيخ الحمامات باقية واحدة ما نعرف أن الناس تصلي فيها لا يمكن الله أعلم بعد كان في ناس تصلي في الحمامات لكن سبحان الله الأمة الآن اليوم الأمة يعني عندها أمر طبيعي جدا الصلاة في إيش المساجد التي بها القبور وأمر طبيعي جدا بل من أعظم القربات بناء المساجد على القبور وثم الصلاة فيها والاعتناء بهذه المساجد أكثر من المساجد التي ليس فيها قبور يا سبحان الله مع أن الأمر عندهم إيش يعني موسع يعني كان يعني مساكن أولئك ضيق عليهم الأمر فاحتاجوا إيش قبور الأنبياء حن الأمر وسع للغاية ومع ذلك رحنا دخلنا وين إلا نصلي في إيش عند القبور ونجمع ونجمع بين القبر وبين المسجد إنا لله وإنا إليه راجعون هذه يعني ملاعفة كلمة شيخنا رحمة الله عليه رحمة واسعة الشيخ حماد نعم ليس لأجل النجاسة بل هي لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بما هذه طعم هذا التأويل هم يقولون أنه هذه الصيغ وهذا النهي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما لأن القبور فيها إيش فيها نجاسة خشية إيش خشية النجاسة فإذا أنت بنيت وحطيت الرخام وفوق الرخام السجاد ها انتفت إيش انتفت النجاسة منين جابوا العلة هذه ها وبعدين احنا نقول لهم كما يعني هل قبور الأنبياء احنا نعرف أن الأنبياء الأرض لا تأكل إيش الله ان الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فوين النجاسة النجاسة يقولون لأنه الإنسان إذا مات يعني يجي الصديد ويجي الدم ويجي كذا ويختلط بالتراب هو حتى لو بيختلط يعني بيطلع فوق هكذا احنا ما نعرف الدم والصديد ينجي وين ايش ينزل ولا يصعد فوق ها يعني باطن القبور يعني تتلوث بالنجاسه اما يعني سطح الارض ان لهذه النجاسه الا اذا كانت فواره يعني نوافير بعد ما نعرف فلكن هل هذا يقال في حق الانبياء لا بإجماع الأمة الأرض ما تأكل أجساد الأنبياء أجسادهم طرية لينة كما هي ها ما يخرج منها لا دم ولا صديد ولا شيء فمن أين النجاسة لكن ما في عقول ما في عقول نعم كما قال لو كانوا يعقلون ها رحمه الله ها ارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله. لا إله كلام ابن القيم رحمه الله ها؟ ذهب نعم. فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد. الله أكبر الله أكبر. بسد إيش؟ بسد أبوابه وسد وسائله وسد ذرائعه. نعم. ويرشاه وتجريد له وغضب لربه أن يهدل به سواه. الله أكبر. فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ الصالحين، وكلما كنتم لهما لها أشد تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. ولعمر الله من هذا الباب دخل على عباد يغوث ويعوق ونسر، ودخل على عباد الأصنام. من؟ أبو مرة. هم فتحوا له الباب يا شيخ منذ كانوا إلى يوم القيامة. فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطاعة في من؟ الأنبياء والأولياء. نعم. والطعن في طريقتهم. الله أكبر. وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم. نعم. قال الشارح: وممن علل بخوف الفتنة بالشرك الإمام الشارح بالشرك ها؟ وهي الأصح أنه والشرك، لأنهم ذكروا العلة علة النجاسة. هذا رد عليهم، أنه كثير من أهل العلم ذكروا أن العلة علة النهي في هذه النصوص إيش؟ الفتنة والشرك. الفتنة والشرك، ما هو الفتنة بالشرك. نعم. كلكم عندكم بالشرك ولا والشرك؟ كل سبحان الله. ها؟ وأحيانا يشير إلى صاحب التيسير. نعم. وأبو بكر الأكرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم، وهو الحق الذي لا ريب فيه لا شك. هذا هو الحق. نعم. أن هذه الأحاديث كلها ها العلة فيها خوف إيش؟ الافتتان بهذه القبور والغلو بها والوقوع في الشرك. نعم. قوله: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، أي لما علموا من تشديده في ذلك وتغييره. لما علموا من تشديده في ذلك وتغييره ولا لمن فعله. قوله: قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، أي وإن لم يبن مسجد، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، يعني وإن لم يقصد بذلك. كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حالت الصلاة عنده بغير أن يقصد ذلك الموضع موضع بخصوصه، فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا. نعم، فعل الصلاة. نعم، أي مكان تصلي هو اتخذته مسجدا. نعم، مو شرط البناء. قوله: كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي فسمى الأرض مسجدا تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثنى من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ونحوها. الله أكبر. قال البغوي في شرح السنة: أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانت. يعني كم وسع الله عز وجل لهذه الأمة، لكن أبوا إلا الوقوع في إيش؟ لا إله. يعني قال لهم كل مكان صلوا إلا مكانين، قالوا لا، أيضا لابد، ما يكفي. فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس انتهى. قال المصنف رحمه الله: نقف. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه وسلم، يعني تقريبا ساعة ونص لا يكفي. نص. الحمد لله، يعني الشتاء الليل فيه طويل وصلاة العشاء تنتهي مبكرا. أيوه. يقول الرجاء عرض السؤال: أحد خطباء الجمعة قال إن ليلة النصف من شعبان فيها فضيلة وقرب وقربة إلى الله تعالى لأن فيها تحويل القبلة. آية رقم 140 من سورة النساء، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. السؤال لماذا هذا يسأل سؤال لغوي، يقول لماذا نصبت جهنم علما أن سبقها حرف جر؟ ايش تبي تقول يعني؟ اي في جهنم، ايوه، ايش السبب؟ ممنوع، اول ممنوعات من الصرف، اي يكون ايش حقها؟ ايش النصب؟ يعني تنصب بالفتح وتجر بالفتح، ولا لا؟ رأيت أحمد، مررت بأحمد، ولا لا؟ نعم. فالممنوع من الصرف يفتح في حال إيش؟ الجر، وفي حال النصب. أما الأول يقول أحد خطباء، ما عليه إيش السؤال يعني؟ يعني هل بتحقق أن تحويل القبلة كان في شعبان؟ والله ما أعرف. وإذا كان فيه ما في بأس، فيها فضيلة، يعني شهر شعبان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، لكن خل الفضائل هذه في حدودها إيش؟ في حدودها الشرعية. أما أن تخص يعني ليلة النصف من شعبان بالقيام، هذا لأنهم يقولون أنه عندهم رواية أنه اللي يقوم ليلة النصف من شعبان، والله أعلم، ما أعرف، أنه أحيى الله تعالى قلبه يوم تموت القلوب، هذه من يعني من عندهم. يقول من هم الجهمية بارك الله فيك، أرجو توضيح ذلك. الجهمية المعطلة، لأن الجعد وغير الجعد لما قالوا أن الله لم يتخذ، يعني مرادهم نفي الصفات، مرادهم نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. فالجهمية كلمة تطلق اليوم، وبينا هذا مرارا لعلكم مليتم منه. الجهمية أصبحت علم، يعني كلمة علم للدلالة على المعطلة، سواء كانت تعطيل كلي أو كانت تعطيل جزئي، لأن احنا عارفين الجهمية أتبع الجهم جهمية، وكذلك يقال في المعتزلة جهمية لأنهم عطلوا. فكل من عطل شيئا من حقائق الألفاظ ومعانيها وظواهر معانيها فإنه يطلق عليه إيش؟ حتى الأشاعرة، مع أنه تعطيلهم أقل من المعتزلة، لكن أيضا يطلق عليهم إيش؟ يطلق عليهم الجهمية. نعم يا شيخ، استجاب الله لدعائك، ما رأيك في هذا القول؟ كل من خالفنا في العقيدة كافر، وأن الأشعري قوله كفر. إيش؟ وأن الأشعري قوله كفر، لكن ليس بكافر بعينه. طيب كيف يقول في الأول؟ قال كل من يخالفنا، كل من خالفنا في العقيدة كافر. لا هم أنت تقول وأن الأشعري إيش قال؟ قوله كفر، لكن ليس كل من خالفك يكون ايش؟ اي لانه سبحان الله احتمال ان يكون هذا المخالف عنده تاويل، او يكون هناك مانع الموانع يعني لاطلاق وصف الكفر على الفاعل. فاحنا نقول الاقوال المخالفه للعقيده الصحيحه المحاده اللي فيها محاده ومشاقه ومعانده واضحه واعراض عما جاء عن الله وعن رسوله، لا شك القول كفر، لكن لا يلزم ممن قال القول الكفر أن يكون إيش؟ أن يكون كافرا. فرق بين إطلاق الحكم على القول وبين إطلاق الحكم على القائل. نعم، يقول السؤال بقية. وأن الصوفية تطور لأهل الصفة، وأن الصوفية تطور لأهل الصفة. كيف الصفة هم يقولون؟ واحنا احسن شيء عندنا في هذا نقول يعني تناقضكم واختلافكم يكفي في ايش؟ في رد باطلكم. احنا نقول لهم شو اصل الصوفيه؟ كلمه الصوفيه منين جاءت؟ كلمه ما هي شرعيه، فهم بيحاولون ان يجعلوا لها اصل ايش؟ شرعي. فقالوا الصوفيه ماخوذه من الصفه اللي كانت عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يجلس عليها الفقراء المعدومون اللي ما عندهم شيء، فاللي عنده طعام ياخذ له واحد، واحد ياخذ له اثنين، يطلع واحد من الصحابه ياخذ له ثلاث، الصف يجلسون عليها الفقراء فيأتي الأغنياء ويعني يأخذون منهم إيش ما يعني العدد الذي يستطيعون إطعامهم. فقالوا الصوفية أخذت من الصفة، وهذا في الاشتقاق اللغوي بعيد. وبعضهم قال لا، الصوفية مأخوذة من الصفاء، ها يعني صفوا عن جميع المكدرات وغيرها والمشغلات فاستحقوا لفظ إيش الصوفية. أيضا ما يسعفهم إيش الاشتقاق، قالوا كل الاشتقاقات التي قالوها أقول لا تسعفهم، ويكفي فيها إيش اختلافهم، ما أنتم متفقين على واحدة منها. نعم.